السلام عليكم. فتح للنبي يا عم حاج، قعدوا مكانك جنب الشيخ كده، قعدوا مكانك جنب الشيخ. اه اقعدوا خلاص. اي والله يا احمد. والله يجيبك من نعم الله.

بايس عليك رفيك يا مولانا. الباقي كلها من ورا والله يا ابن الاهليه. نعم النبي حاضر ربنا النبي حاضر لا يستطيع عليك يا ابو احمد. الله يا مولانا. الله يجلك مجدلها مخصوصة عن الشيخ محمد والله عشان اسمع. الله يفتح عليك. لا فتح الله علي نور على نور يا مولانا. سبحانك الله الله اكبر. ما شاء الله يا سيدنا الله المغربي حلوه والله ابن الضرب حط لنا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله فتح الله عليه. اللهم امين يا رب. اسمع ميت عليك اكبر. ما شاء الله يا مولانا. الله لا اله الا الله بارك الله بس يا ابن التواضع معك صل على النبي. صل على النبي يا يقبل حد واقعد ده ما انتوا جايبينه عشان نتبسط اقعدوا عشان نتبسط ده يا عم انت بقى مش واحد الملك اهو يقول على النبي اه يا عم الحاج طلع على جمال النبي يا حاج انتوا مش جايبينهم عشان نتبسط ولا ايه واحد الله اقعد يا عم الحاج صاحب العشاء انا عارف ان الموضوع ده غير طب اتكلم طلع النبي اذكر الله والله سلمنا يعني يا مدرسة عليك يا عم عمي الله يحييك الله يحييك الله عليك الله يا مولانا يا لها من كرامة بسم الله على جمال النبي ما يا شيخ المشاي فلا صلى الله عليه وسلم يا جمال النبي صلى الله عليه وسلم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون سبحانه وتعالى ¡Vamos a ver! تكرمتم لو سمحتم من غير صوت. لو بعد اذنكم لو تكرمت بعد اذنكم. الله عليك يا عم شيخ محمد. الله اكبر. الله يا رب حق الله يا مولانا ما شاء الله. الله عليك يا سيدنا محمد يا عزيز يا ميت كده. الله الله الله الله الله مولانا. يديك الصحة طال عمرك يا باشا. الله الله الله عليك يا اخي. Oh, استاذ طلع على جمال ابنك نعمل حجاز والله انا بنور يا مولانا الله اكبر انا من علمك عليك يا اخي الله الله انا سيد يا رب حضرة النبي الله يا سيدنا الله. آية النبي البسملة دي تسوى في كنوز الدنيا والله. مدد يا رب مدد. بسم الله عليه. الله الله الله متعك بالصحة والعافية يا رب وارحمه برحمته. انا عايز اسمع وحياه عشان بيشغل بحب القرآن. فسمعني بقى يا حاج محمد. اه يا رب بسم الله عشان احنا نسكت هو يسكت يبطل قراية. افتح عليك يا استاذنا نسمع الكلام ده ونسكت ازاي. رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشاكل. واحد الله من كلام ربنا. وكيف يشبع المحب من محبوبه وهو غاية مطلوبه. الله أكبر. افتح عليه. اذكر لا. افتح عليه. بغير ما ماتشي. لا يتمنون الا المدى لله. يا رب. نجينا يا رب. لا إلا أن تصرف القول جزاك الله كل خير. الله أكبر عليك.